الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي الحديث عما يتعلق بالفقه وتعلقه بالعلم، وأن الفقه أخص من العلم كما قال الماتن رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك في مقابلة العلم الجهل، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. وأن تعريف الماتن رحمه الله يلحق بالجهل المركب. ثم قال بعد ذلك: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، قال: كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه خمس حواس. ثم قال: أو التواتر. فكأن الأمر عنده، كان العلم الضروري قسمان. كأن العلم الضروري عند الماتن رحمه الله قسمان: القسم الأول المستفاد بالحواس الخمس، والثاني التواتر. ولذلك أتى بكلمة أو ليفرق بين الحواس الخمس ويفرق بين التواتر. هنا قوله العلم الضروري، أراد بالعلم هنا العلم الحادث المتجدد. نعم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم قديم أو أزلي، وعلم حادث. يعني في هذا الدرس يحتاج أن تنتبهوا قليلا، ربما يكون جملة من الكلام من العبارات المنطقية، لأن هذه المقدمة فيما يتعلق بالعلم والحواس والنظر للاستدلال، هذه سيكون فيها إشارات منطقية، فتنتبهوا لهذا جيدا. العلم إما أن يكون حادثا قديما أزليا، أو يكون علما حادثا. فأما العلم القديم الأزلي فهو علم الله عز وجل، فهو علم الله عز وجل. ولذلك لا يقال في علم الله إنه ضروري ولا مكتسب، لا يقال إنه ضروري ولا مكتسب، بل إن العلم صفة من صفات الله عز وجل ملازمة له وليست حادثة. وكل صفات الله عز وجل صفات أزلية ليست حادثة. وهم يعبرون هنا بالعلم القديم، وهذا تعبير كلامي، هذا تعبير كلامي، وجرت هذه الكلمة في قرون متأخرة حينما تداولها أهل الكلام، فاضطر أهل السنة إلى أن يشيروا إلى لفظ القديم، وإنما يريدون بالقديم الأزلي، وإلا فعادة يعبرون بكلمة الأزل، يعبرون بكلمة الأزلي، وهو ما لم يكن مسبوق بشيء. وأما القديم فإنه ما كان مسبوقا بشيء، وهذا الشيء قد يكون وجودا وقد يكون عدما. قد يكون وجودا وقد يكون عدما، حتى عاد كالعرجون القديم. وذلك يقال مثلا بتعبير أوضح: العلم ينقسم إلى قسمين: علم أزلي وعلم حادث. فالعلم الأزلي هو علم الله عز وجل، هو علم الله، فلذلك لا يقسم بحقه، لا يقال علم اكتسابي أو نظري، ولا يقال علم ضروري، ولا يقال علم ضروري. إذن نحن الآن نخوض في القسم الثاني من أقسام العلم، وهو العلم الحادث، وهو العلم الحادث الذي كان بعد أن لم يكن. فكل شخص منا وكل فرد في هذا الوجود إذا علم شيء، فإنما حدث هذا العلم بعد أن لم يكن بعد أن لم يكن موجودا. نعم، فنحن مثلا في هذا الدرس ما نعرف الحواس الخمس أو ما يتعلق مثلا بالحواس الخمس على ما ذكر المادة، ثم عرفنا ذلك بعد الدرس، فهذا دليل أن العلم حادث ومتجدد، دليل على أن العلم حادث ومتجدد، وهذا الذي أراده الماتن رحمه الله تعالى بالعلم، وهو العلم الحادث. وبدأ هنا بتعريف العلم الضروري، قدمه على العلم النظري، لأن العلم النظري متوقف عليه، لأن العلم النظري متوقف على العلم الضروري، يعني على تعريفه، لذلك قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. أراد أن يبين العلم الضروري الذي لم يستدل عليه بأدلة، وإنما يعلمه الإنسان ضرورة، ثم تكلم بعد ذلك عن العلم النظري. فكان التقديم والتأخير بين العلمين هنا لأن الآخر متوقف، لأن الآخر متوقف على الأول. فقال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، هذا العلم الذي لا يقع عن نظر واستدلال يسمى علما ضروريا. هناك أشياء في الوجود يجد الإنسان أنه يعلم ماهيتها أو يعلم معانيها دون أن يحتاج إلى عمل الفكر، دون أن يعمل فكره، فإنه يستطيع أن يعلم هذه الأشياء تلقائيا بدهيا. مثلا الإنسان يعلم أن النار محرقة، هل هذا علم مكتسب عن طريق الاستدلال والنظر ويعرف أن هذه النار محرقة، أم تلقائيا تجد الإنسان حتى الصغير يعلم أن هذه النار محرقة؟ فهم يقولون هذا العلم الذي لم يحتاج إلى نظر واستدلال، نعم، فإنه علم ضروري. وهكذا كل مثال، أمثلة كثيرة، قالوا مثل كون الإنسان يعرف أن الواحد نصف الاثنين. إذا قلنا الآن ما هو نصف الاثنين، هل يحتاج الإنسان إعمال النظر والاستدلال على أن يكون واحد؟ هذه من العلوم الضرورية. ولذلك العلم الضروري قالوا يستوي فيه الصغير والكبير، نعم، والصبي والبالغ، كلهم الصبي والبالغ كلهم يعرف أن النار محرقة، كلهم يعرف أن النار محرقة، وأن الأصغر الأكبر، نعم، هو أكبر من الأصغر. كل هذه الأمور البدهيات التي لا تحتاج إلى استنباط واستدلال، كل هذا يسمى علم ضروري. فلذلك قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني هو الذي لا يحتاج إلى نظر وتفكير، وسيأتي تعريف النظر، ولا يحتاج إلى استدلال أيضا طلب الدليل عليه. قال أشار هنا إلى مثال فيما يتعلق بالعلم الضروري، أراد أن يمثل الآن، فقال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وأشار إلى السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواد. ولذلك كان الأولى من حيث التعبير أن يقول الماتن رحمه الله، نعم، كالعلم الواقع بإحدى طريقتين أو بإحدى طريقين أو بأحد طريقين، نعم، الطريق الأول المستفاد بالحواس الخمس، الطريق الثاني المستفاد بالتواتر. هنا ذكر الحواس الخمس، السمع والبصر والشم والذوق واللمس. عندنا السمع والبصر والشم والذوق، هذه أربعة أمور من اختصاص الرأس، البصر في الرأس، والسمع في الرأس، والشم في الرأس، والذوق في الرأس، هذه أربعة أمور يختص بها الرأس، إلا اللمس ما هو يختص بالرأس، لا يختص لا يختص بالرأس. نعم، إذا بماذا يختص اللمس؟ نعم، بالجلد أو باليد؟ ها؟ اللمس، الإنسان يلمس بيده أو يلمس بجلده. ها؟ يعني بعضهم يطلق اللمس على اليد، لكن هذا إطلاق أغلبي، هذا الإطلاق إطلاق أغلبي، وإلا في الحقيقة أن اللمس يتعلق بالجلد. طيب ما هو الفرق إذا قلنا إن اللمس يتعلق باليد وقولنا إن اللمس يتعلق بالجلد؟ ما هو الفارق؟ أحد يعرف؟ إذا قلنا الجلد يعم اليد وغير اليد، وأما إذا قلنا اليد فهو مختص بها. ولذلك اللمس هو حساسية في الجلد، هو حاسة في الجلد. قالوا يميز فيها الإنسان بين الناعم والخشن وبين الحرير وغيره. طيب إذا أردنا أن نعرف الشيء هل هو ناعم أم خشن، هل الطريق الوحيدة في ذلك هي اليد؟ لا، يستطيع الإنسان أن يعرف حتى لو لمس، نعم، بظاهر يده مثلا أو برجله أو حتى بكتفه، نعم، أو حتى بلسانه، حتى بلسانه يعرف شيء خشن أو غير خشن، حتى بأنفه، بكل موقع من جسمه في الجلد يشعر بهذا الفارق. لكن يختلف التمييز، نعم، من مكان إلى آخر. فلا شك أن التمييز بين الخشن والناعم باليد يختلف عن التمييز به عن طريق مثلا الكتف أو الأنف أو ما شابه ذلك. وإلا فأصل الحاسة متعلقة فأصل اللمس متعلق بحاسة في الجسم، وهي حاسة الجلد، وهي حاسة الجلد. ولذلك يميز الإنسان حتى في قعوده على الشيء يعلم هو خشن أو ناعم. فإذا اللمس متعلق بالجلد، اللمس متعلق بالجلد. هذه أربعة أشياء في الرأس، وهذا شيء أعم من الرأس في بقية جسم الإنسان. طيب هم يقولون السمع، نعم، أنتم الآن تسمعون صوتي، أنتم الآن تسمعون صوتي، ما هو العلم الذي تعلمه من سماع هذا الصوت حتى يعرف أن هذا علم ضروري؟ نعم، قالوا أنت تسمع صوتي الآن دليل عندك على أني موجود، على أنني موجود، فالصوت دال على وجودي. طيب هل هذا الوجود يحتاج إلى استدلال وإمعان النظر وتفكير هل أنا موجود أو غير موجود؟ نعم، ما يحتاج. فقالوا هذا علم ضروري، ولذلك استوى فيه الذكي هنا واستوى فيه البليد، على أن المتحدث أو المتكلم موجود وعلى أنه حي. نعم، وعلى أنه حي، هذا كان يطلق قديما على أن المتكلم يعني أنه حي، وأما الآن فقد يتكلم الشريط والإنسان ليس موجودا. قالوا هذا حاسة السمع تدل على ذلك، وهكذا يقاس عليه مثله. والبصر كذلك، البصر إذا رأيت هذا الشخص فالرؤية تدل على الوجود. والمراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية، لا الرؤية المنامية، لا الرؤية المنامية أو الرؤية العلمية، فإن هذا لا يدل على الوجود. فمجرد أن ترى هذا الشخص فهو دليل على وجوده، نعم، على قيد الحياة. هذا من العلم الضروري، ما يحتاج إلى استدلال ولا استنباط ولا إلى أصول ولا إلى أحاديث أو ما شابه ذلك، وإنما هو علم ضروري مكتسب. كذلك الشم حينما يشم رائحة كريهة مثلا، هنا يفهم أن هناك إما جيفة أو ما شابه ذلك من الأمور الخبيثة، فأنت تستدل على وجود الخبيث بإيه؟ بهذه الرائحة. هل تحتاج إلى نظر وتفكير؟ هل يمكن الطيب أو البخور الطيب يخرج منه هذه الرائحة الخبيثة؟ لا يمكن. لو كان يخرج منه فكان تحتاج إلى نظر وتميز بين هذا وهذا، لكن تلقائيا تفهم من حاسة الشم أن هذه الرائحة الطيبة هي رائحة طيب، وأن هذه الرائحة الخبيثة أو الكريهة هي رائحة ما ضد ذلك، دون أن تحتاج إلى نظر واستدلال. ولذلك لو أتيت بالطفل الصغير وشم هذه الرائحة لوضع على أنفه شيء يحجب عنه هذه الرائحة، ووصف أن هذه الرائحة هي رائحة أم كريهة. هذا بالنسبة لحاسة الشم. والذوق كذلك. الإنسان إذا أراد أن يعرف الطعام مثلا هل هو مالح أو غير مالح، أو الشراب هل هو حل أو غير حل، فهل يحتاج إلى قياسات واستنباطات حتى يعرف، أو بمجرد وضع اللسان على هذا الشيء، بمجرد أن يضع اللسان نعم يعرف هل هو حلو أو بضد ذلك، أو الطعام مالح أو بضد ذلك. ولذلك الإنسان بمجرد ما يتوضأ ويتمضمض من ماء البحر نعم تميز عنده الطعم. ولذلك علق بحاسة الطعم جانب من جوانب العبادة، وهو طهارة الماء نعم من عدم طهارته، وذلك فيما يتعلق بالوضوء والاغتسال. فمثلا تعلمون أن الماء إذا تغير بنجاسة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه، حينئذ أصبح نجسا إذا تغير واحد من هذه الأوصاف. فعندنا مثلا الطعم الشم عن طريق إيش؟ الرائحة. إذا شممت رائحة الماء المتغير بنجاسة علمت حينئذ أنه نجس. نعم، هل هذا العلم يحتاج إلى استنباط؟ محتاج إلى استنباط. كذلك أيضا لونه متعلق بحاسة إيش؟ بحاسة البصر. كذلك طعمه، عندنا طعم ورائحة ولون فيما يتعلق بالماء من أمور العبادة، هذه كلها نعم بحواس ثلاث من الحواس الخمس. ثم بعد ذلك ذكر اللمس، وهي الحاسة المختصة بعموم الجلد. ثم قال بعد ذلك التواتر. قبل هذا هو الآن يتحدث عن العلم، وقلنا إن العلم ينقسم نعم قبل ذلك إلى قسمين. قبل أن ينقسم إلى ضروري وعلم مكتسب، فإنه ينقسم إلى قسمين، وهما كما مر معنا علم قديم أزلي نعم وعلم حادث. هذا العلم الحادث يقولون إنه ينقسم إلى أربعة أقسام، وهذه يعني تحرصون على معرفتها من حيث الجملة، لأن من المسائل أو المقدمات المنطقية الضرورية في جانب العلم. يقولون العلم الحادث ينقسم إلى أربعة أقسام: علم تصور وعلم تصديق. ولكل من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين. فعلم التصور هناك علم تصور ضروري، وهناك علم تصور نظري نعم. وعلم التصديق هناك علم تصديق ضروري وعلم تصديق نظري، فأصبح المجموع أربعة نعم. حاصل ضرب اثنين في اثنين، فصارت القسمة عندنا أربعة.